بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والسامعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة، وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر. باب افتتاح إيش؟ باب افتتاح، باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة، وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح. يعني تذكر يعني افتتاح الطاهر الصلاة يظن أنه على طهارة، يعني افتتاح المحدث الصلاة، ثم يتذكر أنه على غير طهارة، هل يستخلف أو لا يستخلف؟ هذا الترجمة. يعني إذا افتتح الصلاة الإمام على غير طهارة يظن أنه متطهر، ثم تذكر في آية الصلاة، هل يستخلف أو لا يستخلف؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالحنابلة يرون أنه لا يستخلف لأنه سبقه الحدث، أو لا يستخلف إلا إذا كان على طهارة، إذا كان على طهارة هو أحس لأنه لا يستطيع الاستمرار يستخلف. والأئمة الثلاثة يرون أنه يستخلف مطلقا، ويستدلون بحديث عائشة في الصحيح: يصلون لكم يا الأئمة، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. إن شاء الله إليك. وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيا أمهم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمرو ابن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب، فأومى إلينا وقال: مكانكم، ثم دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا. قال أبو بكر في خبر حماد ابن سلمة: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فأومى إلينا وقال: مكانكم، ثم دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا. هنا ما فيه أنهم لم يدخلوا الصلاة، والترجمة فيه يقول: إذا ابتدأ الصلاة دخل في الصلاة هو غير طاهر ثم تذكر. يعني المؤلف كان يريد أن يستنبط الحكم للترجمة. باب إيش الترجمة؟ باب إيش؟ باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة، وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم. الترجمة فيها أنه افتتح الصلاة، يعني دخل فيها ثم تذكر. والحديث في أن أقيمت الصلاة وعدلت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في الصلاة، فما قام في الصلاة فيها أنه دخل في الصلاة. أعد الحديث. ها؟ فيه كلام من أبو بكر. لا، كلام المشهور الحديث قبل كلام. نعم. قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما. نعم. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فأومى إلينا وقال: مكانكم، ثم دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا. نعم. فلما قام في مصلاه ظاهره أنه ما دخل في الصلاة، ما دخل، ما كبر. نعم. قال أبو بكر في خبر حماد بن سلمة عن زيد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة ثم أومى إليهم أن مكانكم، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. لكن في حديث أبي سلمة قال أبو بكر، قال أبو بكر في خبر حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة ثم أومى إليهم أن مكانكم، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. نعم، يعني في خبر آخر غير خبر ساقه الله. نعم، الله يعفو عنك. تكلم عليه في قال أبو بكر في خبر، لا ما تكلم، ما تكلم عليه. الحديث الأول في الصحيح. نعم، الأول في الصحيح. نعم نعم الصحيح، هي الأول في الصحيح، لكن الثاني هو في كلام ما تكلم عليه. لا لا نعم افتتح الصلاة. نعم ظاهر أن افتتح الصلاة، الثاني ظاهر أن دخل الصلاة. نعم قوله افتتح الصلاة إيش؟ قال أبو بكر، قال أبو بكر، قال أبو بكر في خبر حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة ثم أومى إليهم أن مكانكم، ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. هذا الحج النسخة الأخرى ما في نسخة واحدة التخريج في نسخة واحد. الله يعفو عنكم. ما تكلم ها؟ يحتاج إلى تخريج. نعم طالب. قال رحمه الله وأخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد حا وحدثنا الحسن بن محمد أيضا قال حدثنا عفان حا قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال قالوا حدثنا حماد بن سلمة زاد الدورقي فلما سلم أو قال فلما قضى صلاته قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. عليه حاشية صحيح أخرجه أحمد وابن عبد البر في التمهيد من طريق عفان به، وأخرجه أحمد وابو داود وابن عبد البر في التمهيد من طريق يزيد بن هارون به، وخرجه الشافعي في الأم وأحمد وابو داود والطحاوي في شرح مشكل آثار وابن حبان والبيهقي من طرق عن حماد بن سلمة به. حسن البصري في مسند الحسن هنا ما أقول ما ذكر الحسن هنا عن الحسن على أبي بكرة عن الحسن على أبي بكرة الحسن. نعم قد عن نعم نعم الحسن معروف مثلث، لكن الطرق أخرج من التخريج. أخرجه أحمد وابن عبد البر في التمهيد من طريق عفان به، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن عبد البر في التمهيد من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه الشافعي في الأم وأحمد وأبو داود والطحاوي في شرح مشكل آثار وابن حبان والبيهقي من طرق عن حماد بن سلمة به. حماد بن سلمة هل الطرق يعني غير طريق الحسن أو كلها مدار على الحسن؟ كلها مدار على الحسن، يبقى الحسن مدلس يعني. نعم حسن البصري كان مدار على الحسن، يبقى الحديث فيه ضعف حتى يأتي طريقة أخرى ليس فيه. نعم صرح بالسماع أو إليك ذكر بوابة تبويب أفضل من ابن خزيمة صحيح. قال الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير وضوء، ثم ساق الحديث أحسن الله إليك. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري والوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة فصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم، ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه فاغتسل ونحن صفوف. إيش ما فينا دخل في الصلاة؟ لا ما فينا دخل في الصلاة لما قام من الصلاة. نعم إضافة رواية البخاري. نعم في تعليق النسائي علقنا عليه، في تعليق طويل أحسن الله إليك للأقوال اللي ذكرها الجامع. قال هذا الأثيوبي أحسن الله إليك الأثيوبي. نعم قال أحسن الله إليك، قال الجامع عفى الله تعالى عنه: هذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى من ترجيح مذهب من يقول أن من صلى خلف جنب أو نحوه لا إعادة عليه، وهو الصواب عندي لقوة دليله كما حققه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم. وقد رأيت للحافظ المحقق هو أبي عمرو ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد بحثا نفيسا يتعلق بحديث الباب من بيان أقوال العلماء في هذه المسألة، أحببت إرادها هنا. طويلة أحسن الله إليك، أقرأها عناوينها بس. عناوينها القول الأول أن أما مالك رحمه الله تعالى فإنه أدخل هذا الحديث في موطئه في باب إعادة الجنب غسله إذا صلى، ولم يذكر يعني حاله أنه كان جنبا حين صلى، والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول في هذا الحديث أنه لم يرد رحمه الله تعالى إلا الإعلام أن الجنب إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكر كان عليه أن يغتسل وبعيد ويعيد ما صلى وهو جنب، وأن نسيانه لجنابته لا يسقط عنه الإعادة وإن خرج الوقت، لأنه غير متطهر، والله لا يقبل صلاة بغير طهور لا من ناس ولا من المتعمد، وهذا أصل مجمع عليه في الصلاة. أنا هذا لا إشكال في أنه عيد، لكن الكلام في المأمومين. المأمومين أحسن الله إليك ذكر أنهم كلام في المأمومين. لا يا عام هذا عام. إذا أحسن فلكم وإذا أحسن عندك استدل بالآية ها؟ يستدلون أصحاب القول أن المأمومين صلاة وصحيح ولا تزنوا وزنوا. من اللي استدل بها؟ أصحاب القائلين بأن عندك هنا أحسن الله إليك قوله هنا أحسن الله إليك هذه عامة الآية. نعم. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنوب. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: قد اختلف أهل العلم في الإمام يصلي بالناس وهو جنب، فقال الطائفة يعيد ولا يعيدون، فعل ذلك عمر بن الخطاب فأعاد الصلاة ولم يعد من خلفه صلاتهم. وروي هذا القول عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر، فأخرج بسنده عن الشريد الثقفي أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح بالمدينة ثم خرج إلى الجرف فذهب يغتسل فرأى في فخذيه احتلاما فقال: ما أراني إلا قد صليت بالناس وأنا جنب، فاغتسل ثم أعاد الصلاة. وأخرج أيضا عن الأسود بن يزيد قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة وصلى بنا ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما فاغتسل وغسل ما رأى من في ثوبه وأعاد الصلاة ولم نعد صلاتنا. وأخرج أيضا محمد بن عمرو بن الحارث ابن المصطلق أن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه فقال: كبرت والله أجنبت ولا أعلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. كبرت والله كبرت والله أجنبت ولا أعلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. وأخرج أيضا عن الحارث الأعور عن علي قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا. قال من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج أيضا عن الحارث الأعور عن علي قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا. وأخرج أيضا عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء فأعاد ولم يعيد أصحابه، وهو قول النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس والشافعي وأحمد وسليمان بن حرب وأبو ثور والمزني، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن، وقال الطائفة يعيدون ويعيد. ومن روى هذا القول علي بن أبي طالب خلاف الرواية الأولى، وبالروايتين جميعاً مقال. قال هنا أحسن الله: أما الرواية الأولى في سندها الحارث الأعور متكلم فيه، وفي الرواية الثانية في سندها عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك. رماه الحفاظ بالكذب تعارض فتساقط. انت هذا اذا انت يعني اذا صلى وانتهى، لكن اذا تذكر في اثناء الصلاه هل يستخلف ولا يستخلف؟ في مساله الاستخلاف هذا الاقرب المر على الصحابه انه اذا صلى وانتهى فصلاته صحيحه لا يعيدون، لكن اذا تذكر في اثناء الصلاه فهل يستخلف ولا يستخلف؟ هذا محل الاستخلاف. الاستخلاف ايش بعد عندك؟ ها الفتاوى عندك انت في موقعي لا انت الحديث الباب ايه انتهى الباب ايش بعده؟ باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم. بارك شوف كلام أقرأ سماحة كلام سماحة. نعم صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى الشيخ ابن باز: السؤال، صلى الإمام بجماعة على غير وضوء ناسية، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية؟ أولا إذا تذكر أثناء الصلاة، ثانيا إذا تذكر بعد السلام وقبل التفرق الجماعة. إذا تذكر أثناء الصلاة هذا الأول. أثناء الصلاة نعم. إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة. نعم. ثالثا إذا تذكر بعد تفرق الجماعة. نعم. الإجابة: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة. أما الإمام فعليه الإعادة. أما إذا ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء. نعم كما هو معروف. نعم قولان، إذا كان بعد الصلاة لا إشكال فيه، لكن في أثناء الصلاة يستخلف. نعم. الحنابلة يرون لا يستخلف، ولا أئمة الثلاثة يرون لا يستخلف. نعم. يا صحيح قول العلماء ويفتي به رحمه الله بقول الأئمة الثلاثة. نعم. بس أنت. أما لا لا بقي قليل. أما إذا ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء، لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف، وبالله التوفيق. نعم. مجموع الفتاوى والرسائل المجلد نعم. 12. نعم. والذين يمنعون يقولون قصة عمر يعني للضرورة، ما في خروج الدم هذا للضرورة ولا في حيلة غير حال. على كل حال المسألة فيها الخير كما سمعتم، فإذا بعد أن ينتهي بعد نهاية الصلاة هذا ما في إشكال، صلاة صحيحة. لكن في أثناء الصلاة هل يستخلف؟ إذا لم يسبق الحدث لا إشكال فيه، صلاة صحيحة، يستخلف على كل حال. وإذا سبق الحدث فهذا محل الخلاف. صحيح قول العلماء سماحة الشيخ رحمه الله أفتى بأنه يستخلف، والحنابلة يفتون بأن يرون أنه لا يستخلف. فهو إذا قال استوى تذبه معناته دخل في الصلاة؟ لا ما دخل في الصلاة، دخل في التكبير، تحريم التكبير وتحليل والتسليم. نعم صلى الله عليك. المسألة تكون يعني في أثناء الصلاة انتقض طهارته ها؟ ولا قبل يعني إذا كان مثلا أحس بأنه لا يستطيع الاستمرار وهو على طهارة هذا يستخلف بالاتفاق، لكن إذا كان تذكر أنه على غير طهارة هذا هو محل الخلاف. وفق الله جميع قادر صلى كذلك هذا هي محل الخلاف. وفي حالة عدم الاستخلاف يا شيخ عدم الاستخلاف يستأنف من الصلاة من جديد أو ينتظرونه؟ أقول بأنه لا يستخلف، انتظرات يتوضأ يذهب يتوضأ وينتظرونه، وإن أحب أن يقدموا أحدهم قدموا. ما ينتظرون يقدمون واحد، هذا على علم الحلبة. وقل الأول ما في إشكال، قلت وفق الله الجميع طاعته. واحد يبدأ من جديد من جديد على الخلاف كما سمعت على الخلاف. وفق الله الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم. الله.